بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد وعلى إحسانه الذي لا يحد، صاحب الفضل العظيم على كل أحد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وإليه المصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 15 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية بعنوان علامات الخفض، وفي هذه الحصة سنقف معا مع العلامتين الأوليين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن للخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فبدأ بالكسرة التي هي الأصل في علامات الخفض، فقال رحمه الله: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف. فالكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف. والاسم المفرد المنصرف هو الاسم المنون أو المضاف أو المصغر أو المحلى بأل أو كان مجرورا بالخفض. ومن محفوظاتنا في المدرسة البونعمانية قول بعض الشيوخ: الصرف في الأسماء بثلاثة، بأل وبالتنوين والإضافة، وزد عليها الجر والتصغير، فهذه خمس فخذ تحريرا. مثال الاسم المفرد المنصرف إذا كان مجرورا قولنا: مررت بزيد والفتى وعبد الله. فكل من زيد والفتى وعبد الله مجرور بالكسرة، إلا أن الأول بزيد مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره، والفتى مجرور بالكسرة المقدرة على الألف تعذرا لأنه مقصور، وعبد الله مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره، وكلمة الله لفظ الجلالة مضاف إليه ما قبله. فزيد والفتى وعبد الله أسماء منصرفة لأنها تقبل التنوين أو تقبل التصغير أو تقبل الألف واللام أو تقبل الجر بالخفض. والموضع الثاني الذي تكون فيه الكسر علامة للخفض جمع التكسير المنصرف. وحقيقة جمع التكسير المنصرف كالاسم المفرد المنصرف، هو الاسم المنون أو المضاف أو المصغر أو المحلى بأل أو كان مجرورا بالخفض. مثال جمع التكسير المنصرف إذا كان مخفوضا: مررت بالرجال والأسارى. فالرجال والأسارى في المثال كل منهما جمع تكسير منصرف لكونه محلا بأل، والإعراب واضح. ومن ذلك قولنا: أحسنت إلى تلاميذ المدرسة. فتلاميذ في هذا المثال بالخصوص جمع تكسير منصرف لكونه مضافا لما بعده، ولو لم يكن مضافا لكان ممنوعا من الصرف، كما إذا قلنا: أحسنت إلى تلاميذ، لكنه لما كان مضافا قلنا: أحسنت إلى تلاميذ المدرسة بالصرف هكذا. والموضع الثالث الذي تكون فيه الكسرة علامة للخفض جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم تقدم تعريفه. مثاله إذا كان مجرورا مررت بالهندات، فالهندات في هذا المثال مجرور بالباء، وعلامة الجر فيه الكسرة الظاهرة في آخره. والعلامة الثانية من علامات الخفض هي الياء. قال المؤلف مشيرا إلى المواضع التي تكون فيها الياء علامة للخفض، قال رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. فالياء تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في ثلاثة مواضع. أولها الأسماء الخمسة، وقد تقدم تعريف الأسماء الخمسة، ومثاله مثالها إذا كانت مجرورة نظرت إلى أبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال. فنظرت فعل ماض والتاء فاعل، إلى أبيك جار ومجرور متعلق بنظرت، وعلامة الجر فيه الياء النائبة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. وقش عليه الأسماء الأخرى. والموضع الثاني الذي تكون فيه الياء علامة للخفض نيابة عن الكسرة التثنية، والتثنية كذلك تقدم تعريفها. مثال التثنية المخفوضة مررت بالزيدين، فمررت فعل ماض والتاء فاعل، بالزيدين جار ومجرور متعلق بمررت، وعلامة الجر فيه الياء المفتوح ما قبلها والمكسور ما بعدها نيابة عن الخفض أو نيابة عن الكسرة. والموضع الثالث جمع المذكر السالم، كقولك مررت بالزيدين، فالزيدين هنا جمع المذكر السالم وهو مجرور بالياء المكسور ما قبلها والمفتوح ما بعدها. فإلى هنا انتهى الدرس الخامس عشر من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، ويليه درس جديد بعنوان علامات الخفض تتمة، وسنقف فيه مع العلامة الأخيرة من علامات الخفض وهي الفتحة. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.